في بيت عنيا مرثى مرتبكة، لكن أختها مريم في هدوء كانت جالسة عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. مرة تانية رغم موت أخوهم لعازر، إلا أن مريم أول ما شافت يسوع خرت عند رجليه بكل تقدير وإيمان واحترام، قائلة له: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. والمرة الثالثة والأخيرة اللي نشوف فيها مريم عند قدمي يسوع كانت أعظم مرة، فبعد إقامة الرب يسوع لأخوها لعازر بعد 4 أيام من موته، يقول الكتاب: فأخذت مريم منا من طيب ماردين خالص كثير الثمن، ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها، فامتلأ البيت من رائحة الطيب. ففي المرة الأولى عند قدمي يسوع تسمع كلامه، وفي المرة الثانية عند قدمي يسوع تطلب سلامه، والمرة الثالثة عند قدمي يسوع تعطيه مقامه. قد دفع ومحدث بكم صنع صدعت ديوني عني قد دفع اليوم أشدو بحمدي يا رفعي من أبواب الموت يا رفعي من أبواب الموت لكي أحدث عنك بالتسبيح لكي أحدث عنك بالتسبيح في أبواب كنيستك. في أبواب كنيستك.